كل هذه الفرق تنتسب للإسلام وتنتسب للقبلة وتنتسب للقرآن العظيم وتنتسب للسنة وتزعم أنها هي التي على الحق بأنواع الاستدلالات والتأويلات. وقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم على جملة هذه الفرق، حكم بأن 72 فرقة منها كلها في النار، وهذا ليس تكفيرا للفرق ولكن هذا بيان لخطورة المخالفة. والقاعدة عند أهل السنة والجماعة في مثل هذا أن هذه من نصوص الوعيد تمر كما جاءت، فإنه أبلغ في الزجر. فهذه الفرق 72 متعرضة للوعيد بسبب مخالفتها، ولذلك أخبر أنها كلها في النار عليه الصلاة والسلام إلا واحدة هي الناجية، ناجية من الاختلاف لأنها لزمت الصراط المستقيم وما عليه السلف الأول الصالح النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المهاجرين والأنصار وغيره، فمن لزم طريقة هؤلاء فهو على منهاجهم وهو من الذين اتبعهم بإحسان، الذين وعدهم الله عز وجل بالجنة والرضوان بقوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قال تعالى وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم جعل الله يكمنهم. قال تعالى والذين جاءوا من بعدهم، لما ذكر المهاجرين والأنصار قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فنقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، رجاء الله تعالى يلحقنا بهم. فهؤلاء هم الفرقة الناجية، نجت في الدنيا من الاختلاف ونجت من التفرق فصارت على منوال واحد ومنهاج واحد في أصول الاعتقاد وكليات الأحكام وأمهات الأخلاق ومجانبة ما يخالف ذلك أو ينقصه. يهدي السابق منهم اللاحق ويقتدي اللاحق بالسابق، فهم منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا وإلى أن يأتي الله بأمره على منوال واحد وعلى منهاج واحد. فهذه الفرقة الناجية وهي الطائفة المنصورة في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فلقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي الله بأمره. وأبلغ من هذا وأحق قول الله جل وعلا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهد. منصورون في الدنيا والآخرة، منصورون في الدنيا بالتمكين والقبول وشهرة ما هم عليه ويسر التأسي بهم فيما كانوا عليه من العلم والاعتقاد والقول والعمل والهدي. وبالحق بالدليل الواضح والبرهان الساطع من الكتاب والسنة وما عليه السلف الصالح من الأمة، وبالسلطان والسنان. وهذا ولله الحمد قد تحقق على مر التاريخ، فإن الله تعالى ينصر أهل السنة والجماعة. ولذلك قال جمع من الأئمة: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا ندري من هم. فأهل الحديث في الجملة ظاهرون مشتهرون معروفون، ويكفي أنهم لما لم يتيسر لهم لزوم نفس النبي صلى الله عليه وسلم لزموا أنفاسه، لزموا هديه وسنته علما وعملا واعتقادا وحالا، فصاروا منصورين بذلك. حتى إن الواحد منهم لا يشتهر على مستوى المسلمين في أزمنة متواصلة أمكنة متعددة يظهرهم الله تعالى، لأن هذا من قوله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. فلهم نصيب من الظهور بحسب اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولذلك اشتهر أئمة أهل السنة والجماعة على مر التاريخ، واعترف لهم حتى الخصوم، وأظهرهم الله عز وجل في الآفاق، وجعل لهم القبول في الأرض. ولما توفي بعض الأئمة في زمن تابع التابعين، وأظهر الله عز وجل من أمرهم من عزهم ومن كرامتهم عليه في شهود جنائزهم وتعثر الناس بهم، حتى أسلم يوم موتهم خلق من اليهود والنصارى والصابئة، ورجع خلق من أهل البدع. فقال الإمام أحمد وغيره: قولوا لأهل البدع بيننا وبينكم يوم الجنائز. قد تحقق هذا للإمام أحمد وغيره رحمه الله عليه، فكانت جنائزهم مشهودة، وأظهر الله عز وجل من فضائلهم ومن صحة ما كانوا عليه من العلم والعمل ما لم تقم به الدول بكل ما أوتيت من قوة. ولما توفي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأخرج من السجن، اجتمع الناس ينتظرون جنازته، وحضر جنازته الفئام الكثيرة من أصناف الناس، من أصحاب الملك والسياسة، ومن أصحاب العلم والعبادة والزهادة، ومن أصحاب الغنى، ومن أصحاب الجاه وغير ذلك، ومن الفقراء والمساكين، ومن أهل الذمة، ومن عوام الناس، حتى الرعاة والطحانات. واستمر ذلك، تتسع الدائرة، دائرة صلاة الغائب عليه على الشيخ الإسلام رحمه الله، حتى سمع بعد 6 أشهر من وفاته قائل يقول في الصين: صلوا على ترجمان القرآن شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله. ما وصله من الخبر إلا بعد 6 أشهر. وتتسع الدائرة كما تتسع الدائرة إذا ألقي حجر في ماء. هذا من وعد الله عز وجل لأوليائه بالنصر والتمكين. فتميز أهل السنة والجماعة بانتسابهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، سنة خلفاء الراشدين صحابته المهدي رضي الله عنهم وأتباعهم بإحسان، وللزومهم السلطان ولي الأمر العام وجماعة المسلمين، اشتهروا بهذا أنهم لا يخالفون ولا يفرقون ولا يتخيرون على وفق الأهواء، وإنما يتبعون الحق والدليل، فتميزوا بهذا فعرفوا بأنهم أهل السنة. حتى أهل البدع سموهم أهل السنة، وإلى اليوم يسمون أهل السنة، وهذه من آيات الله العظيمة. ولذلك الرافضة يسمون من كان على منهج النبي صلى الله عليه وسلم أهل السنة، ويعلنون مخالفتهم للسنة، وهذه من آيات الله ومن حجج الله عز وجل. ثم بين الشيخ في بقية الكلام أن هؤلاء المنتسبين للسنة والجماعة والمتميزين بمنهاجهم ليسوا فئة من الناس تتميز بلباس أو بلغة أو بمهنة أو صنعة أو وظيفة، لا، هم من عامة المسلمين، فهم من الخلفاء والأمراء، وهم من العلماء أهل الاجتهاد المطلق أو مجتهدي المذهب ومجتهدين في المذهب الفقهي، وهم من أعيان الناس ووجهاء الناس من الأثرياء ومن ينتسب للقبائل والأسر العريقة المشهورة بالأخلاق الفاضلة والمنهاج المستقيم، وهم من رؤساء الأجناد قادة الجيوش وعامة الأجناد المنتسبين للأجناد والجيوش، وهم من الأغنياء، وهم من أصحاب الحرف والصنائع والمهن، وهم من أهل الوظائف المجتمع، من عامة الأمة، يعني جميع أصناف الأمة، وفقهم الله عز وجل لتحري الحق، ووفقهم الله عز وجل لإصابة الحق وقبول الحق والاغتباط بالحق، ووفقهم الله سبحانه وتعالى للزومه ومحبته والغبطة به والشهرة به، اشتهروا به، فلم يكونوا من الطائفة تنتسب إلى شخص كأهل البدع تنتسبون إلى التجهم والاعتزال وإلى الخروج وإلى كذا وإلى كذا، لا، هؤلاء انتسبوا للحق. وهم كذلك ليسوا أهل شعار يلبسون شعارا أخضر أو يلبسون الصوف أو يلبسون كذا أو يجعل لهم شارة في جوارحهم في أيديهم في وجوههم في كذا، لا يجعل لهم شيء، وإنما لزموا المعنى، لزموا الحق واتبعوا أهل الحق وارتبطوا بذلك وأعلنوا بذلك ولم يترددوا ولم يتوقفوا ولم يوالوا بحسب الشعار أو الشخص أو المهنة أو الصنعة أو الوظيفة أو القبيلة أو غير ذلك، لا، هم من عامة أصناف الأمة، وهذه ميزتهم، فهم لزموا الحق اجتمعوا عليه، ولزموا ولي الأمر العام واجتمعوا عليه، لزموا جماعة المسلمين واجتمعوا عليها، وجعلوا هذا مقياسهم، الحب والبغض والولاء والبراء والموالاة والمعاداة مقياسهم، من كان على الحق أحبوه قبلوه وتعاونوا معه على الخير ولم يتعاونوا معه على ضده، ومن كان بخلاف ذلك فهم يبغضونه ويهجرونه ويتبرؤون منه ويتقربون إلى الله عز وجل بمعاداته، ولا يجمعهم به مجلس إلا للنصيحة أو لمداراة أمر مكروه لا يندفع إلا بذلك. هذه بيان تميز أهل السنة والجماعة، فتميزوا في المنهاج في العلم والاعتقاد، وتميزوا بالقول والعمل، وتميزوا بالبراءة من أهل الباطل ومن باطلهم، بالموالاة الحق وأهله والمعاداة الباطل وأهله، ولزموا السنن، السابق يهدي اللاحق واللاحق يقتدي بالسابق، وهم على منوال واحد منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أن يأتي الله بأمره. وكلما خفت نور الحق أو اشتبه على الناس قيض الله تعالى له من ينصره ويظهره ويكشف الشبهات المثارة حوله ويرد على أهل الباطل، إما بالحجة والبيان وإما بالسلطان والسنان وإما بهما جميعا ولله الحمد. وهذه سنة الله عز وجل اضطردت منذ ذلك الزمن وإلى يومنا هذا وإلى أن يأتي الله بأمره. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، يعني بينين، من أرادهم حاول التعرف عليهم عرفهم ولقيهم، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، لا يضرهم من خالفهم وأعلن مخالفتهم وخاصمهم وعاداهم وأذاهم، ولا يضرهم من جبن عن نصرهم وعن تأييدهم وتوقف وتردد، فإنهم منصورون من عند الله جل وعلا: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا وما يقوم الأشهاد يوم لا تنفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء. وفي مناظرة الشيخ الإسلام رحمه الله لطائفة الأحمدية من الصوفية لما استفحل أمرهم وظهر شرهم وشبهوا على العوام على بعض أنصاف المتعلمين وغير ذلك وطلبوا المناظرة لمن يخاصمهم، هم طلبوا المناظرة لمن يخاصمهم أمام السلطان يزعمون أنهم واثقون مما هم عليه، وهم يقصدون شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يريدون أن يتحدوه بهذا، وعرف مقصودهم وعرف بطلان ما هم عليه، قد ناظرهم وفند شبهاتهم وأبطل ادعاءاتهم وأظهر الحق ببراهينه وحججه، ولم يبقى إلا هذا الموقف. فاستشار شيخ الإسلام رحمه الله خاصته من أهل العلم وأهل الرأي، هل أن يتصدى لهم في هذا الأمر أمام السلطان أم لا؟ فمنهم من أشار عليه بهذا ومنهم من تردد وحاول أن يثنيه، فاستخار الله تعالى وشرح الله صدره على أن يتصدى لهم وأن يبارزهم، قالوا إن نائب السلطان يجمع الناس في يوم مشهود، والاختبار أنها تشعل نار تؤجج نار، وأن شيخ الطريقة الأحمدية هو وخصمه يجتمعان ويدخلان النار، فمن أكلته النار هو المبطل، ومن لم تأكله النار هو المحب. فقرر الشيخ الإسلام رحمه الله أن يواجه هذا الأمر بحسبة صبر وثبات، حسن ظن بالله عز وجل، أن الله تعالى يجلي الحق على يديه، يجليه له وعلى يديه، وقرر المضي في هذا الأمر مع خطورته، وصار يصلي ويستخير الله عز وجل ويتضرع إليه، يطلبه التأييد والتسديد، حتى جاء اليوم الموعود وجمع الناس بحضرة نائب السلطنة، جمع وجوه الناس من كل فئة من فئات الناس، ابتداء من الوزراء والحجاب وأعيان أهل العلم، وجهاء الناس، وجوه الناس، إلى عامة الناس. وحضر شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله شيخ الطريقة الأحمدي، يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ألهمني الله جل وعلا إن هؤلاء لا يمكن يدخلون النار، يعني إنهم أجمل الناس، إلا بحيلة يطمئنون إليها هم، وقد جربوها وعرفوها، فلا بد لهم من حيلة. ما هي هذه الحيلة؟ الله أعلم. ثم ألهمني الله عز وجل أني قد قرأت في كتاب من الكتب أن من طرائق هؤلاء الضلال أنهم يدهنون بزيت الضفادع، وأن عازل للنار. قل فلما انطلقنا أنا وإياه رفعت إذا قلت السلطان نائب السلطان إن لي شرط، وهو من المصلحة على أمام الجميع، إننا نغتسل من ذاك الماء بالصابون أو الإشنان قبل ما ندخل النار، حتى لا نكون بيتنا شيء في بيوتنا. فقال نائب السلطان: نعم، وافق على الاقتراح. فلما وافق على الاقتراح حاصوا حيصة الحمر وأبوا أن يدخلوا النار، فقلت: نعم، إنهم يدهنون ويبطلون بزيت الضفادع، وأنه كذا وكذا وكذا وكذا. قال: فظهر الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. صار مثل ما جعل الله المشهد بين موسى عليه السلام وبين السحرة، وأظهر الله الحق. قال: فلما انكشف الأمر وعرف الناس، أخذت سيف نائب السلطنة وقلت: هذا سيف نائب السلطنة، هذا سيف السنة، من خالف السنة فليس له إلا هذا. فقال: نعم نعم، وانتهى الأمر. هذا من الحق ومن نصر الله عز وجل لأوليائه في أشد الأحوال، بل نقضيه بالحق على الباطل هي دماغه فإذا هو زحك. الحمد لله رب العالمين. وهكذا، وهذا لو تأملنا في سير العلماء الربانيين الذين يجدد الله تعالى بهم دينه في كل فترة، لوجدنا في سيرهم من هذه المواقف نماذج حية جدا، وقامت بها الحجة وزهق بها الباطل. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وصحبه أجمعين. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من هداة الخلق الحق ومن أنصار الحق، وأن يجعلنا مباركين ما كنا، يثبتنا على دينه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يختم بالصالحات أعمالنا، ويتوفانا أحب ما كنا إليه وكان إلينا، وأن يغفرنا ولوالدينا ولمشايخنا وولاة أمرنا وإخواننا وأزواجنا وذرياتنا وأحبابنا فيه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.